حضر منه شيء سواء كان لبن او ماء يعطي من عن يمينه. ولهذا الحديث اولا انه صلى الله عليه وسلم كان عن يمينه اعرابي وعن يساره اشياخ، فلما شرب ناوله الاعرابي عن يمينه لانه عن يمين كاس مثلها عن يمين. اذا شرب الشارب وبقي فضله فانه يبدوك عن يمين. اللفظ الاخر انه كان يمينه غلام، وهذا الغلام كما جاء في مصطلحه ابن عباس رضي الله عنهما، فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تأذن لي ان اعطي الشيخ عن يمين عن يساره؟ فقال لا اخرج لنصف منك احدا، فتله في يمينه واعطاه الكاس قبل انتشبار الذي مع يساره، فدل ذلك على ان الكاس اذا فرغ الشارب وفرغ الطبيه تكون عن يمين، تكون مجرحه عن يمين. هذا هو السنه وهو الاداب الشرعي، الا اذا سمح من ايمان قال اعطوا فلان، اذا سمح قدم من على اليسار فلا باس. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. عن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها. متفق عليه. وعن نبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب في السقاء أو القربة. متفق عليه. وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنه وعنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي. وقال حديث. وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنه وعنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. ولا لديه الرحمن ومن اهتزاب يقول: اما بعد، هذه الاحاديث الثلاث فيها الحث على عدم الشرب في السقاء والقربه ونحوهما الا عند الحاجه، لان ذلك قد يفضي الى ان يشرب بالماء، وربما كان في الماء شيء يؤذيه. فالسنه ان يفرغ من القربة والاستقاء ونحو ذلك الإناء ثم يشرب حتى يكون على بصيرة فيما يشرب. لكن إذا كان هناك حاجة كان لا يجد إناء ونحو ذلك فلا بأس أن يشرب من الاستقاء، كما في حديث يشع من ثابت الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ذات يوم سنة القربة وشرب قائمة عليه الصلاة والسلام، ولعل ذلك لأسباب عدم وجود الإناء أو ليعلم الحاضرون وغيرهم أنه يجوز عند الحاجة لكن تركوا أولى. فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس، وإذا السنة تصرف وأن يصب بالأقربة أو الثقاء في الإناء ثم يشرب. وأكنا في الأسقية معناه كسوة أفواهها ثناء يعني يلزم حتى يشرب من ذي أقربة. وفي حديث كيف أيضا الفائدة وإنما لا بأس بشرب قائما وإن كان يشرب بأس أفضل وأولى لكن يجب أن يشرب قائما لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعجلة أو طول الأرض غير مناسبة للجلوس فيها أو لأسباب أخرى. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما في زمزم وثبت من حديث عليه الصلاة والسلام شرب قائما وقاعدا ونهى عن الشرب قائما فهي تنزيه وكراهة. السنة القعود إلا عند الحاجة ولا ما يشرب قائما لعجلة أو كون الأرض لا يداس ممكن يشربها يجوز بها أو لأسباب تردد عنه. وهذا كله يتعلق بالآداب الشرعية الشرب وتقدر أحاديث متعددة في الآداب الشرعية في الأكل والشرب جميعا. وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: ألقى ذات وراها في الإناء، فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. باب بيان جواز الشرب قائما وبيان أن لكم له الأفضل الشرب قاعدا. فيه حديث كبشة السابق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحمة فشرب قائما وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلوا. رواه البخاري. وصلى الله على نبينا محمد. أما بعد، هذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها دلالة على أحكام، منها شرعية فصل الإناء عن الفم من التنفس وكراهية تنفس الإناء، وأن السنة للمؤمن إذا أراد التنفس أن يفصل القدح عن فيه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يتنفس ثلاثا عليه الصلاة والسلام في الشراب ويفصل القدح عن فيه. هكذا ينبغي ألا يتنفس في الإناء وألا يبقى فيه، ولكن يفصله عن فمه ويتنفس. والسنة أن يكون ذلك ثلاثا، وإن كان نفس واحد نفس واحد ونفسين فلا بأس، لكن ترك ذلك أولى لأن ذلك يشبه شرب البهائم عبا. ومن حديث دلالة على أن ينبغي للمؤمن أن يتحرى ما هو الأفضل الشرب، فيشرب في دينه ويكون قاعدا هذا هو الأفضل، وإن شرب قائما فلا حرج. فنهى النبي عن الشرب قائما وفعل ذلك في زمزم وفي مواضع أخرى ليدل الأمة على أن النهي ليس للتحريم ولكنه للكراهة، فإذا دعت الحاجة إلى الشرب قائمة فلا حرج. والشرب قاعدا هو السنة وهو أهنى وأمرى. من شرب قائما في ذنب عليه الصلاة والسلام وأخبر علي رضي الله عنه شرب أنه ظن أن شرب قائما وهكذا كبشة ثابتة أنصارية قدم حديثها ودخل عليه الصلاة والسلام وشرب من فتها وقائم عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن النهي ليس للتحريم بل لكراهة وقتل الأولاد. الشرب قائما جائز وكونه قاعدا جالسا أفضل وأفضل. وكونه عن ثلاثة أنفاس أفضل مع فصل إلى عن فمه هكذا السنة من الشراء مع كونه يشرب بيمينه ولا يحفظ بيننا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع. وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والنكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فصغر المخضب أن يبسط فيه كفة، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء من ثور من صفر. فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا قرعنا. رواه البخاري. أما بعد، هذه الأحاديث وما يأتي بعدها كلها تتعلق بجواز الشرب والأكل في جمع الأواني من الخشب، الحجارة، الحديد، النحاس والصوف وغير ذلك من أنواع الأجناس كالجن الطاهر ونحو ذلك. وتحريم الأكل والشرب وسائر وجوه الاستعمال في أواني الذهب والفضة أما نوه بذلك. ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن الناس حضرهم الوضوء عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند خلفه قريب منهم، قام إليهم بالوضوء وبقي الناس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من حجارة واقع عن يد الرسول عليه الصلاة والسلام، وجعل أصابعه فيه وفيه ماء قليل، وجعلوا ينبع الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، حتى توضأوا من عند عشرين صاروا 70 أو 80. هذا يدل على معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ونبع الماء بين أصابعه. ولا وقع له غير مرة السفر والحرام، ومن الدلائل والمعجزات الدالة على أنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. والدالة على أن الله على كل شيء قدير وأنه تعالى لما يريد سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. ومن الجزء الحجر الذي كان مع موسى وكان يضع الرمان من فتك من بيعه عينا لبني إسرائيل بأمر الله إذا وضعه في أي مكان. فآية الله كثيرة وهذه المعجزة العظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم من جملة المعجزات دالة على صدقه في انشقاق القمر ونزول بركة الطعام والشراب وربع الماء بين أصابعه وربع الماء في بئر حديبية وفي بئر في تبوك إلى غير ذلك مما وقع له عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الثاني حديث عبد الله بن زيد انه توضأ ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء اليه فاخذوا له ماء في تور من صفر تور يمينا من صفر من مده الصفر اصفر اسمه الذهب وليس بالذهب. هذا يدل على جواز استعمال الاواني الصفراء من الصفر وانواع الحليب والنحاس والحجاره ولا حرج في ذلك. كذلك حديث جابر يوسف دخل على بعض الانصار وقال ان كان عندكم ماء مات في الجنه يعني فاسكنا والا كرعنا. ودل على جواز الكرع النهم او الساقي او نحوه والانسان اذا يشرب فمه لا حرج في ذلك فاذا اخذ في يديه وشرب او في اناء وشرب من ذلك جائز. واتبع الحاجه الى الكرع بكون اليدين غير صالحتين الشرب فيهما وسخن او غير ذلك. فالحاصل ان الشرب الاناء اليدين افضل كما هو العاده من بدء النبي عليه الصلاه والسلام. واذا دعت الحاجه الكرم فلا حرج في ذلك. والشرب الفم من النهر او من الساقي او من القديم المجتمع ونحو ذلك ياتي بقيه الاحاديث ان شاء الله فيما ذكره المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز القرح وجواز القرح وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وضوء الاستعمال. وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. كتاب اللباس. بسم الله الحمد لله والله رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على تحريم أواني الذهب والفضة والشرب فيها والأكل والطهارة وسائر وضوء الاستعمال. يقول عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا بالسحايا ولا تأكلوا باصحابها فإنها لهم في الدنيا الكفرة ولكم في الآخرة. الله جل وعلا افتخر هذا المؤمنين في ذلك الدار في ذلك النعيم وحرم عليهم استعمالها في هذه الدار دار الابتلاء والامتحان دار العمل دار العداد الآخرة فيها لا تجوز للمسلمين في هذه الدار لا رجال ولا نساء ليس لأحد يستعمل أواني له فطرة من ذلك الملاعب والأكواب التي يوجد فيها الشاي والقهوة كل ما يستعمل في أكل وشرب أو شبه ذلك كان تتخذ أواني الزينة أو في المجالس من أباريق أو غير ذلك ذلك لا يجوز أو دلال كل ذلك لا يجوز في عموم النهي ومن ذلك حديث ابن سلمة رضي الله عنه أن يقول عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في إناء الذهب والفضة كلما أجرته في بطن رجعنا وفي حديث ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الذهب والفضة أو في إناء فيه شيء من ذلك إنما يجرجر في بطن رجعنا هذا يبين لنا تحليل هذه الأشياء الرجال والنساء بخلاف الحلية الذهب والفضة فإنه مباح للنساء كالأسبرة والخواتم والقلائد ونحو ذلك أما الأواني فلا تحرم على الزوج وهكذا الحرير مباح للنساء دون الرجال أما الأواني الذهب والفضة فمحرمة على الجميع على الرجال والنساء جميعا وقال عليه الصلاة والسلام من دخله في الدنيا يعني كفر وله في الآخرة استثنى أهل العلم ذلك الضبة اليسيرة من الفضة في جبر القدح إلى شعب قالوا يستثنى من ذلك لأنه ثبت أنه لما شعب قدحه جبر بسلسلة من فضة كما قال أنس رضي الله عنه أن قدح من شعب فجبره بسلسلة من فضة هذا يدل على مثل هذا لا بأس شيء يسير من فضة خاصة إذا وقع بها خرق في قدح أو جبر بها شر في نزل قدح من حسب فلا بأس في ذلك لأن فضة أسهل من الذهب وأيسر وأما ما سهل به الناس اليوم اتخاذ بعض بدع الملاعب أو الأخبار أو المجيل أو غير ذلك من الذهب أو الفضة أو تمويه بشيء من ذلك هذا لا يجوز لأن مثل الأواني لا يكفي النهي وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللباس باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير وقال تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفروا فيها موتاكم رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفروا فيها موتاكم رواه النسائي والحاكم وقال حديث صحيح وعن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه متفق عليه. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق باللباس، اللباس يجوز من سائر أنواع الألبسة من القطن والشعر والصوف والربر والنبات ومن سائر أنواع ما يتخذ من اللباس ما عدا الحديد في حق الرجل. أما المرأة كل شيء يصلح لها حتى الحرير. ولهذا قال جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوري سوآتكم. سوآت العورات وريشا، يعني لباس يكون ريشا يكون جمالا، قل ريشا وقل رياشا يعني جمالا. والله خلق أنواع الألبسة وجعل فيها الشيء الذي يستر العورة وليس فيه جمال، والشيء الذي يستر العورة وما عليكم مع الجمال. الله أباح هذا وهذا، الملابس الجميلة والملابس غير الجميلة التي تستر العورة. والحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال، والله يقول سبحانه: خذوا زينتكم عند كل مسجد. الملابس الجميلة مفروبة ومشروعة وهي مختلفة متنوعة، فإذا لبس ما يسر الله لا بالله من دون تكبر ولا إشبال ولا اكتساب محرم فذلك مباح له، سواء كان أحمر أو أسود أو أخضر أو أبيض أو غير ذلك. لكن حديث سمر الله بغير الله على أن الأفضل هو البياض، البياض واحد الأفضل لبس المؤمن وكفن الموتى، هذا هو الأفضل. وإن لبس غير ذلك الأسود والأخضر فلا بأس. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لبس أنواعا، لبس الأسود ولبس الأخضر ولبس الأحمر، هذا لبس عن عليه الصلاة والسلام. فالأمر في هذا واسع والحمد لله. إلا الحديث فإنه ممنوع من حق الرجال. حديث ثالث، حديث سمرة، حلة الحمراء عن البراء، كذلك حديث البراء كما تقدم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم في حلة الحمراء ما رأى أحد أحسن منها عليه الصلاة والسلام. قد لبس حلة الحمراء ولبس في هجوم عند قدوم مكة عام الفتح عمامة سوداء، وطاف في بعض الأطياف في برد أخضر عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أجاز الأمة هذه الأنواع، والقرآن أطلق ذلك. فلباس يوالي سوآتكم، ولم يشترط شيئا لا أحمر ولا غيره، كله جائز. بعضه لسبسة السوء وبعضه للتجمل كما يشرع في الأعياد والجمع وغير ذلك، لكن أن نواد العورة لا بد أن يكون ساترا صفيقا يستر العورة. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب اللباس: وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالنفطع في قبة له حمراء من ندب، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني ينظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزه فتقدم فصلى يمر بين يدي الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. وعن نبي لمثبت رفاعة التيمي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن نبي سعيد بن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. الحمد لله صلى الله وسلم وصلى الله على نبينا محمد ومن اهتدى بهدى. اما بعد فهذه الاحاديث تدل على افضح عليه الصلاه والسلام وعلي حله الحمراء كان قد ضربوا له خيمه من ادم حمراء من ادم نبيين احمر وخرج بلال من وضوء فجعل الناس ياخذون من وضوء عليه الصلاه والسلام بما في وضوء من البركه عليه الصلاه والسلام. ثم أذن بلال قال فجعلت أتبعها هنا وهنا يقول يمينا وشمالا هيا على الصلاة هيا على الفلاح. هذا يدل على أن المؤذن يلتفت عن يمينه وشماله وقت الحياة حتى يبلغ الجهات التي عن يمينه والجهات التي عن شماله. عن يمينه هيا على الصلاة هيا على الصلاة وعن شماله هيا على الفلاح هيا على الفلاح. والآن ما وجدت هذه المكبرات فما بقي حاجة للالتفات. وإذا تيسر الالتفات من دون أن يخل بالأذان المكبر فحسن، لكن ما دام أنه لا يحتاج إليه وقد يخل بالأذان فإنه يعبد المكبر ويؤذن ويحصل المقصود، لأن الحكمة من الالتفات يمينا وشمالا إسماع الجهات التي عن يمين وعن شمال، مكبر يسمع الجميع. وفيه من الفوائد انه صلى الى عنزه وان الامام يصلي الى ستره في الصحراء او الى جدار او الى عمود او الى كرسي حسب ما يتيسر. قال ويمر من ورائها الكلب والحمار فلا يمنع. هذا يدل على ان اذا مر من وراء ستره كلب وحمار او مراه وغير ذلك لا يضر المصلي، إنما يضر لو بنى بينه وبين الشفرة، فإنه يقطع صلاة المرء المسلم إذا مر بين يديه أو بينه وبين الشفرة حمار أو امرأة أو كلب أسود، هذه فلا تقطع الصلاة وتبطلها. وأما غير ذلك يمنع من الموضوع الكلب البعيد والغنم والرجل الصبي يمنع، لكن لا يقطع لو مر وغلب لا يقطع، لكن يمنع فلا يشوش ويمر بالعمار ويصلي مطلقا. وفي حديث بهمزه دلاله على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس لباس الاخضر في بعض الاحيان، قال عليه ثوبان احضران، ثوبان يعني ازار ورداء احضران. وجاء عنه عليه الصلاه انه طاف ايضا في بعض الاوقات برد احضر ليعلم الناس الجواز، يعلم الناس انه لا حرج في ذلك وان البياض ليس بلاسه. هكذا دخل مكة وعليه عمامة سوداء يدل على انه لا باس بلبس السواد، جبة سوداء بشت اسود عمامة سوداء كل هذا لا باس به، جميع الالوان كلها جائزة وافضلها البياض، لكن الاحمر شديد الحمرة المقدم شديد الحمرة كره بعض اهل العلم نفسه للرجل عند كان فيه خلق كخطوط السود او بيض او سفر او وضع نحو ذلك. هذا اذا كان مقدما شديدا الامره، ولكن ما ورد عليه الصلاه والسلام من حله الحمراء يدل على تسامح ذلك، وان ما ورد من النهي عن المقدم وشديد الامره على سبيل الاخر ترك الاولى. وفيه من الفوائد أنه صلى الله عليه وسلم كان مشمرا ما كان يشمر في هذا وكان ينظر بياض الساقين المشمر كان يشمر ولا يرخي الكعبين هذا هو السنة أن تكون الثياب بين الكعبين وبين نصف الساق ويسفل الساق بارز هذا هو الذي كان يعبده عليه الصلاة والسلام قالوا كان ينظر إلى بياض الساقين عليه الصلاة والسلام بخلاف ما يفعله كثير من الناس الآن من إرخاء الثياب إرخاء الملابس أو سحبها كل هذا لا يجوز الحد هو الكعب فلا يجوز النزول عن ذلك في حق الرجل أما المرأة فلا بأس أن تلقي ثيابها لأن أعور واتقى الله من النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب اللباس: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحونية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. وعنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوم فلم يستطع أن يخرج من ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم هويت لينزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك. اللهم صل على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه التي قبلها دلاله على انه لا حرج في لباس انواع اللباس من اخضر واسود وابيض وغير ذلك، وافضلها الابيض كما تقدم بقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم بياض فانها اطيب واطهر، وفي الآخر فإنها من خير ثيابكم وكفنوا بها المرتاب. فالأبيض أفضل لبسا وكفنا. حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كفن ثلاثة أثواب بيض سحورية من كفر من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا هو الأفضل، تكفن ميت الرجل بثلاثة أثواب وثلاثة قطعة تبسط واحدة فوق واحدة ثم يضع عليها ثم تلف الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه وتربط اعلاها واسفلها واوسطها وتحل العقد تحل في القبر موضع في الحديث والعلم. وان كفن به اسود او باخضر او باصفر او اسود فلا باس بذلك، لكن بياض افضل كما تقدم. في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه مرق من شعر اسود، المرق لا يتحدث به النحور وكذلك هذا في جواز ارتداء المرق والرداء من الشعر الاسود، لا باس ان يكون ملبس الانسان من شعر اسود كما يجوز من غير ذلك. تقدم انه صلى الله عليه وسلم دخل عزه الفتح وعلى راسه عمامه سوداء، فدل ذلك على انه لا باس باللبس الاسود ولا حرج في ذلك. وهكذا الاخضر في الحديث السابق وكان عليه بردان اخضران عليه الصلاه والسلام وطاف في برد اخضر دل على زواله. وصلى الله عليه وسلم ينوع هذه الامور حتى يعلم الناس الزواج وانه لا احرج في هذه الالبسه وانه لا احرج في الالوان الا انه لا يجب الحرير يجب الحذر من الحرير مطلقا حق الرجل. وهم ما سوى الحرير من انواع اللباس من قطن او من صوف او من غبر او من شعر او من غير ذلك فالثاني وله كل ذلك جائز. وفي حق المراه الجميع حتى الحرير من المراه لانها اوسع وتكون لها زينه لزوجها حتى الحرير وحولها وسلاح الرجل. في حديث المرور بن شعبة الدلالة على أن صلى الله عليه وسلم كان يلبس مما يلد من ذات كفرة كان على الجبة الشامية في غزوة تبوك كان يأتي ألبسة من اليمن حال كونها كافرة قبل إسلامها اليمن يأتي من بروك مخططة الحمر في السود ويلبسونها يلبسها المسلمون فقل ذلك لا بأس أن يلبس المسلمون ما يجب من بلاد الكفرة من أنواع اللباس الجبن والأدية وغير ذلك من أنواع اللباس أصل الطهارة. ولهذا كان عن جبة شامية عليه الصلاة والسلام ضيقة الكمين فلما أراد أن يغسل ذراعيه طافا فأخرج ذراعيه من أسفل وغسلهما عليه الصلاة والسلام. وفيها انه مسح على خفين كان عليه خفان فلما توضا ومسح راسه اراد المريض ان يرجع الخفين قال دعهما فاني اتركهما طاهرتين ومسح عليهما. فدل ذلك على ان المسلم اذا لمس الخفين يعني بداس سواء كان من جلد او من جوارب من قطن او غير ذلك اذا لبس على طهاره فإنه يسحب عليها يوم وليلة لحاق المقيم ثلاثة أيام بلياليها لحاق المسافر. إذا كانت ملبوسة على طهارة فهي ساترة على القدمين مع الكعبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كان يلبس غير المسافرين فقال يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وهذا بتيسير الله جل وعلا ومن تسهيله لعباده ورحمته جل وعلا لان الانسان قد يحتاج الى خفين في البر او بغير ذلك فله ان يمسح عليهم بخلاف النعلين انه لا يمسح عليهم ابد يحصل من الليل لانها مكشوفه. وهكذا الجوربان من القطن الجوارب سميها بعض الناس الشراب يمسح عليهم لانها ساتره ايضا ويمسح على طهاره كالخوف الخوف يكون من الجلد الأحفاد تفتح من الجلود أما الجوارب فهي من القطن والصوف ونحو ذلك. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. باب صفة طول القميص والكم والإزار والطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسول. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر يا رسول الله إن إذاني يسترخي إلى أن أتعاهده إلا أن نتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله. قيلا. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. صلى الله عليه وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث من أربعة فيها الدلالة على أفضلية القميص على غيره من الإزار والرداء، لأنه أكمل بالستر وأكمل بالزينة، لأن القميص أحب لباس إليه عليه الصلاة والسلام، وكان يجعل القميص كمه إلى الرسل. والقميص هو الذي يسمى الآن المقطع، يسمي بعضهم المدرعة، ويسمى القميص، وهو لباس يستر البدن كله ويكون له جذان، هذا يسمى القميص ويسمى المدرعة ويسمى الجبة ويسمى غير ذلك من الأسماء التي تختلف بعرف البلاد. وكان أحب اللباس إليه القميص لما فيه من الستر الكامل والزينة الكاملة، وكان يلبس تارة القميص وتارة النساء والرداء عليه الصلاة والسلام، وأكل العرب كان من لباسهم القميص والنساء لباسهم والنساء والرداء كلمة المحرم، كل ذلك جائز ولا شيء فيه. وهي من الفوائد أن الكم الأفضل يكون إلى الرسل نص الجسد من الذراع حتى لا يكون محل الأكل وتناول الأشياء، يكون عند نص الذراع من الكسر طرف القميص اللي هو طرف الكم. وفي الحديث الثالث والرابع الدلالة على تحريم الإسبال، وأن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر إلى الله إلى يوم القيامة، هذا وعيد شديد يدل على وجوب الحذر من التكبر في اللباس وغيره. لهذا في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث الآخر الصحيح: الكبرياء ردائي والعورة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما علمته. الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا دور جنة، وشيء يكون زاني وعين مستكبر، وأن يرجع الله لضعفه لا يشتري إلا بمينه ولا يبيع إلا بمينه. وذكر أهل النار فكان المتكبر، قال: في النار بئس مثوى المتكبرين. الواجب الحذر من الكبر في مشيه وفي كلامه وفي لباسه وفي كل شيء، وأن يتواضع لله ويتواضع لعباد الله ويعرف حقهم. وفي حديث ابي هريره عند البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: ما اسفل من الكعبين من ذلك فهو في النار. رواه البخاري في الصحيح. فيقول عليه الصلاه والسلام: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر كما كان ولا يزكيهم ولا عذاب اليم، المسلم الاداره ومن نام فيما اعطى والملفق في العذاب من حيث الكاذب. ولا شك ان الاسباب فيه مفاسد، منها انه في الغالب يجب عن التكبر والتعامل، فان لم يكن متكبرا جره ذلك الى التكبر هذا من وسائله، ومنها ان فيه اسراها وتعريضا للاوساخ والنجاسات، فلا يجوز ان ينزع الكعب في حق الرجل. فاذا كان مع التكبر صار الاثم اكبر صار من الكبائر نسأل الله العافية. أما إذا كان يرتخي من غير قصد هذا لا يضره إذا تعاهد، كما قال الصديق رضي الله عنه: إن إذا لم يرتخي إلا أن تعاهد فلست ما يفعله خيلا. إذا كان الإنسان يرتخي إزاره من غير تكبر إنما يعلم له ذلك من غير اختيار، قولكم مخبون فينتقل عليه في وقت لا يستطيع خمله فيتعاهد ويحفظه حتى يتم خمله. وليس معنى ان من جره قرأه فلا حرج، لا، لان الحديث الاخرى تدل على ان جره منكر مطلق. واما هو المؤلف انه اذا كان لغير الخيلاء صار كائن مكروها فليس بجيد، والصواب انه محرم مطلقا. الاسلام بحق الرجال محرم مطلقا، لكن مع التكبر يكون الذنب اعظم ترك براشه. نسال الله الجميع العافيه ووفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير الخيلاء. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. رواه البخاري. وعن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن ابي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رايت رجلا يصدر الناس عن رايه لا يقول شيئا الا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحيه الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت يا رسول الله؟ قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: أحد إليه؟ قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرما ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة ولا شاة، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهه، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهه، إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعير بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث كالتي قبلها تحذير الإسبال والخيلاء في الملابس، وأن ذلك مما يرضي الله عز وجل، مما توعد عليه سبحانه وتعالى بشديد العقاب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. هذا يفيد الحذر من إرخاء الإزار، وهكذا غيره من الملابس كما في الحديث الثاني: الإسبال في الإزار وفي القميص نعم وغير ذلك. من جرى شيئا من ذلك هو يلا ينظر الله الى يوم القيامه. وهذا يفيد انه اذا كان مع كبد فهو الرعيل اشد، واذا كان من غير كبد انما هو التساهل فهو محرم ومنكر، ولكن دون من جره خيلاء بالاسم وهو وسيله الى تكبر الخيلاء، مع انه وسيله الى توسيخ الملابس وتعليم اهل النجاسات، مع انه يعتبر من الاسراف الا حاجه الى نزولها عن الكعب. وكان صلى الله عليه وسلم في ملابسه يشمر ثيابه فوق الكعبين عليه الصلاه والسلام، ويبدو اسفل سابع عليه الصلاه والسلام. وهكذا حديث ابي ذر ما رواه مسلم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر الى يوم القيامه ولا يزكيهم ولا معذب اليم، المسلم الاثاره والمنان بما اعطاه ومنكب سلعته في الحديث الكاذب. هذا وعيد عظيم، وهذا من اصح الاحاديث وهو واثق الحديث السابق: لا اسفل من الكافرين اذا اضروا في النار. الله كله في المعنى، وإنما عظم هذا الأمر لأن فيه خيلاء وفيه إفساد القبيص وفيه إسراف وفيه تعرض للوساخات والنجاسات، وهو وسيلة قريبة إلى التكبر والخيلاء، فيجب الحذر من ذلك. وأما الذنة في العطية فلأن فيها أذى، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى. إذا أعطاه عطية فلا يجوز له يمن عليه: فعلت بمثلك وأعطيتك وأحسنت إليك، إن هذا يفسدها ويبطلها ويؤلم المعطى ويؤذيه. أما الثالثة تنفيق السلعة بالحديث الكاذب فمعناه أن يدرب سلعه البيع والشراء بالأيمان الكاذب: والله إني شريت بكذا، والله إنها تساوي كذا، والله انها عليه بكذا، والله انها سمت بكذا، ويكذب حتى يجردها حتى يرغب بها الناس وحتى يخدعهم ويشتروها بثمن زائد. وكل هذا من الخداع ومن اعمال اهل النفاق، فيجب الحذر من ذلك. وهكذا حديث جابر بن اسماعيل لما سال النبي صلى الله عليه وسلم قال: انت رسول الله؟ قال: نعم انا رسول الله. النبي سالته أعطاك، وإذا تعبت في أرض البلاد واستغثت به أغاثك، وإذا ضغت راحلتك وسألتك ردها إليك، يعني أنا رسول الله الذي ينفعك ولا يضرك، النافع الضار ومعطي المانع، الذي بيده أزمة الأمور سبحانه وتعالى. قال: أوصني فلا أسبن أحدا، فما سويت أحدا دابة ولا إنسانا ولا غير ذلك. قال: ولا تحقرن بالمعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك ووجهه منبسط إليه. هذه أبي ذر: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. كل إنسان يعبد الرسالة كلام طيب والأسلوب الحسن، والحذر من الأسلوب السيء والسب والشتم، هذا أمر متعين على المؤمن. كذلك كن يلقى أخاك بوجه منبسط منطلق غير معبس فطلب ايضا. وهذا مما يسبب الالفه والقرب والتقارب. اما تعبيس الوجه والاشهرار وعدم الانبساط قد يسبب النفره والاختلاف والتفاوض، فلا ينبغي المؤمن. كذلك اوصاه برفع ثيابه وان لا يسبب ويكون من نصف السائق الى الكعب، هذه هي العسره، هذا هو لباسه، اعلاه نصف السائق وادناه الى الكعب، التشميد الى السائق افضل وان نزله الى الكعب لا باس، لكن لا ينزل عن الكعبين بل يكون حد الكعب بحق الرجال. واما حق النساء فلا، لانهن مامورات بالستر فيلقاهن الثياب او المظلوم. قال: وإياك والإسبال فإنه من المخيلة من الكبر، فلا شك أنه يؤدي إلى الكبر، وإن كان قد لا يقصده أولا، لكن إذا اعتاده أدى إلى الكبر والتعاظم لنفسه فيكون الإثم أكبر رحمه الله تعالى. نحن نسأل الله الجميع وصلى الله عليه وسلم.